وإلا لكانت لكان مجرد مجرد الخبر قليل الفائدة. نعم. البلدة التي استغرب فيها من يلبس إلى أنصاف الشقيق، هل يقال لا يلبس إلى أنصاف الشقيق؟ نعم، نرى أنه لا يلبس إلى أنصاف الشقيق ما دام السنة أنصاف الشقيق الكعبين، وأهل البلد هؤلاء لا يعرفون إلا أنه يكون قريبا من الكعبين فليلبس مثلهم، يعني هذا أولى من أن يشمت به وأولى من أن يساء به الظن، وما دام الأمر واسعا فلا تحجي نفسك. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، في بعض البلاد في ملابس خاصة يلبسه لوجهاء الناس، هذا الملابس يعني الغالب ما يلبسه، فيه تلخص في المشي ولا يعجب به، من حيث أنه يعني لباسه زينة تحته قميص وهو بفوق وفي أطرافه وسيعة يسمونه عندهم قرنبوبو. قرنبوبو عندنا. إيه نعم. قرنبوبو يعني إيه؟ اسم هذا اللباس يعني كبير جدا ووسيع، بحيث أنه يوصل امتداد اليدين من كل الطرفين ثم يقطعونه يعني يجمعون جمعا. شيخ هذا الملابس يعني عامة هو ملابس الناس في البلاد، هل الواحد يعني يستطيع الواحد يلبسه أن يقصره من تحت حتى لا يكون إلى الأسفل، لكن عادة هم يقطعونه إلى طويل إلى أصابع اليدين امتدادا ثم يردونه على الكتف على كل حال، هذا شيء في القلب ما دام يتبختر، وهذه اللبسة تعتبر عند الناس يعني لباس زينة كبيرة يدخل في الحديث ما يلبس. لا يلبسها، قل لعدلها إذا كانت عندها الآن عدلها، لعلك تريد فيها. أنا رأيت في مكة وناس أكمامهم واسعة يعني جمع وناس على الكتف هم لا، ليس هذا ثوب واحد وثوبين ثوب تحت مثل هذا قميص هكذا ثم فوق ثوب ثاني بفوق يعني هذا اللي فوق اي فوق ويجمعونه أطرافه ثم إذا تضلع وصل إلى الأرض يجمعونه مرة ثانية. لكن هو هذا عندهم خيلاء ولا عادي؟ لا يستعمل الخيلاء وقد يلبسه عامة الناس لأنه يختلف، لكن هذا اللباس أعلى اللباس عندهم. اسمه قرنبوب؟ قرنبوب. ها؟ القرنبوب. القرنبوب. إيه نعم. قيدها لنا لجل أحد يسأل عنه ولا شيء. هو صاحب القارة أعرف منك. الله يبارك. نعم. نعم. شيخ يستدل علينا بعض أهل البدع بكلام الإمام النووي في الحاشية بأنه ذكر هو والشافعي أن هذه الأحاديث كلها قيدة بالخيلاء. نعم. هذا من جهة. ويستدلون علينا أيضا من جهة ثانية أنه قال ما زاد عن الكعبين إذا كان من خيلاء فهو محرم. وإلا فهو مكروه كراءة تنزيه، وهذا مكروه في الحاشية. وش المكروه؟ المطلوب يعني وش المكروه كراءة تنزيه؟ ما نزل عن الكعبين إن لم يكن من خيلاء. نعم. فهو مكروه كراءة تنزيه. طيب والوعيد؟ والوعيد؟ قالوا أحاديث الوعيد تقييد في الخيلاء. ما يجوز تقييده، هذا حرام. إذا قمنا بالتقييد معناه أن حديث الرسول كذب بعضه بعضا، وش الجزاء في من جرى ثوبه خيلاء؟ أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولو على ابن أبيه. وهذا غير الجزاء في من نزل عن الكعبين، الجزاء في من نزل عن الكعبين هو أنه في النار فقط، يعذب في النار بقدر ما نزل. فإذا حملنا على هذا على هذا معناه أن أحد الخبرين كاذب، لأنه جعل جزء هذا شيء وجزء هذا شيء آخر. أفهمت الآن ولا لا؟ فهمت؟ هنا يلا صار شيخ الحديث من جرى ثوبه خيلاء. نعم. شيخ لو لبس لبسا وجلس أو نام فيه لا بد أن يقوم كيف؟ يعني من هنا اتخذ ثوبا واسعا علشان يبينام يكون يشمل جميع البدن عن البرد مثلا، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ولكن إذا مر به أحد ورآه على هذا الحال سوف